بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. يلتقي هذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر محرم الحرام من العام 31 بعد 400,000 الهجرة في درسنا 44 من شرح كتاب الاعتصام، ونبدأ اليوم إن شاء الله في الباب 10 والأخير من كتاب الاعتصام. قال رحمه الله: الباب 10 في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع فضلت عن الهدى بعد البيان. قد تقدم قبل هذا أن كل فرقة وكل طائفة تدعي أنها على الصراط المستقيم، وأن ما سواها منحرف عن الجهاد وراكب بنيات الطريق، فوقع الاختلاف بينهم إذن في تعيينه وبيانه، حتى أشكلت المسألة على كل من نظر فيها، حتى قال من قال: كل مجتهد في العقليات أو النقليات مصيب. فعدد الأقوال إذن في تعيين هذا المطلب على عدد الفرق، وذلك من أعظم الاختلاف، إذ لا تكاد تجد في الشريعة مسألة يختلف العلماء فيها على 70 قولا إلا هذه المسألة. فتحرير النظر حتى تتضح الفرقة الناجية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أغمض المسائل. وجه ثاني: أن الطريق المستقيم لو تعين بالنسبة إلى من بعد الصحابة رضي الله عنهم لم يقع اختلاف أصلا، لأن الاختلاف مع تعيين محله محال، والفرض أن الخلاف ليس بقصد العناد، لأنه على ذلك الوجه مخرج عن الإسلام وكلامنا في الفرق الإسلامية. وجه ثالث: أنه قد تقدم أن البدعة لا تقع من راسخ في العلم، وإنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة المتصرفين في أدلتها والشهادة بأن فلانا راسخ في العلم وفلانا غير راسخ في غاية الصعوبة، فإن كل من خالف وانحاز إلى فرقة يزعم أنه الراسخ وغيره قاصر النظر لم ترسخ قدمه في العلم، فإن فرض على ذلك المطلب علامة وقع النزاع إما في العلامة وإما في مناطها. ومثال ذلك أن من علامات الخروج عن الجماعة الفرقة المنبه عليها بقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. والفرقة بشهادة الجميع إضافية، فكل طائفة تزعم أنها هي الجماعة ومن سواها مفارق للجماعة. إذن أيها الإخوة، الشيخ رحمه الله يقول إننا إذا نظرنا إلى الفرق لرأينا أن كل واحدة تدعي أنها صاحبة الحق، وقد تقدم معنا كثيرا التركيز على أن صاحب البدعة لو أنه يرى أنه على خطأ أو على ضلالة لرجع وتاب، لكنه يرى أنه صاحب الطريق الصحيح وأنه هو الذي على الحق وغيره ضال إلى آخره. فالشيخ رحمه الله يريد أن يوضح أو يضع أمامك عدة افتراضات لمعرفة ما هي العلامة الصحيحة للفرقة الناجية. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، لكن مناط هذا الأمر من الذي يحققه؟ خاصة أنه يكثر في أهل البدع الجهل، وكل من ظل ضلاله، يقول الشيخ قال: أنا من الراسخين في العلم، أنا الذي يرجع إلى قولي وغيري ليس راسخ في العلم. فمن الذي يعين أن فلان راسخ في العلم وغير راسخ في العلم؟ فالشيخ رحمه الله وضع إشكالات حتى تنتبه للقضية، حتى إذا جاء بالجواب الذي يبين فعلا من هم أصحاب الفرقة الناجية، وإذا أنت على بصيرة. ثم إن هذا من منهجه العلمي الرائع رحمه الله، وهو في هذا يتساوى مع شيخ الإسلام سواء بسواء في قضية إثارة شبهة المعارض حتى كأنها الحق الذي ينبغي الوصول إليه ثم يكر عليه، وهذا من رسوخ علمه ومن ثقته في أن ما سيقعده ويبينه من حق هو الحق الذي لا يجوز خلافه بإذن الله. فقال إن من العلامات مثلا على الفرقة، ومن العلامات اتباع ما تشابه من الأدلة، وكل فرقة ترمي صاحبتها بذلك، وأنها هي التي اتبعت أم الكتاب دون الأخرى فتجعل دليلها عمدة وترد إليه سائر المواضع بالتأويل على عكس الأخرى، ومنها اتباع الهوى وهو الذي ترمي به كل فرقة صاحبتها وتبرئ نفسها منه، فلا يمكن في الظاهر مع هذا أن يتفقوا على مناط هذه العلامات، وإذا لم يتفقوا عليها لم يمكن ضبطهم بها بحيث يشاروا إليهم بتلك العلامات. نعم هم في التحصيل متفقون عليها وبذلك صارت علامات، فكيف يمكن مع اختلافهم في المناط الضبط بالعلامات؟ وجه الرابع وهو ما تقدم من فهمنا من مقاصد الشارع في الستر على هذه الأمة، فإنه وإن حصل التعيير بالاجتهاد فالاجتهاد لا يقتضي الاتفاق على محله. ألا ترى أن العقلاء جزموا القول بأن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة، فلو تعينوا بالنص لم يبقى إشكال، بل قد أصر الخوارج على ما كانوا عليه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عينهم وعين علامتهم في المخدج، حيث قال مثلا آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل الجفعة الدردر الحديث، وهم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ لم يرجعوا عما كانوا عليه ولم ينتهوا، فما الظن بمن ليس له في النقل تعين. يعني يقول إذا كان الخوارج وهم الذين فيهم ذو الثدية حصل بعض الصحابة، ولذلك كانت فرحة علي رضي الله عنه لما عين ذو الثدية مقتول، وكان رضي الله عنه يقول والله ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا عنه ستجدوه، فلما وجدوه فرح فرحا شديدا اطمئن. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبر ان فيهم ذو الثدية، لكن علي يقول اين هو؟ لانه لو ما عينه يصير اشكال، ممكن يقول انت قتلت الناس من الخوارج مثلا. يعني وجه خامس وما تقدم تقريره في قوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، في الآية تشعر في هذا المطلوب أن الخلاف لا يرتفع مع ما يعضده من الجواب الذي فرغنا من بيانه وهو حديث الفرق، إذ الآية لا تشعر بخصوص مواضع الخلاف لإمكان أن يبقى الخلاف في الأديان دون دين الإسلام، لكن الحديث بين أنه واقع في الأمة أيضا فانتظمته الآية بلا إشكال. فإذا تقرر هذا ظهر به أن التعيين للفرقة الناجية بالنسبة إلينا اجتهادي لا ينقطع الخلاف فيه، وإن ادعي فيه القطع دون الظن فهو نظري لا ضروري، ولكن مع ذلك نسلك في المسألة بحول الله تعالى مسلكا وسطا يذعن إلى قبوله عقل المنصف ويقر بصحته العالم بكليات الشريعة وجزئياتها، والله الموفق للصواب. إذن الشيخ يقول ما دام كل يدعي وصلا بليلة وكل يقول أنا صاحب الفرقة الناجية وأنا صاحب المنهج الصحيح، يقول نحن بإذن الله سنسلك منهجا علميا شرعيا نجمع فيه جزئيات الشريعة وإحاطة الكليات التي دلت عليها حتى ينتظم الكلام ويكون الدليل واضحا في من هم أصحاب الفرقة الناجية بإذن الله. قال فنقول لا بد من تقديم مقدمة قبل الشروع في المطلوب، وذلك أن الإحداث في الشريعة يعني أصل يبغي أصل يبين لك هو أصل الشريعة بدلت كيف حصل التبديل في الشريعة حتى تعرف إيش هو الصراط المستقيم، لأنها بضدها تتميز الأشياء. إذا عرفت ما هو الإحداث والإضلال والاختراق الذي يدخل على الشريعة عرفت أين المنهج الصحيح. قال وذلك أن الإحداث في الشريعة يقع إما من جهة الجهل هذا واحد، وإما من جهة تحسين الظن بالعقل هذا اثنين، وإما من جهة اتباع الهوى. إذن هذه الثلاث الأساس تخرم الشريعة بها، الجهل وتحكيم العقل واتباع الهوى، وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق، وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة. وقد مر في ذلك ما يؤخذ منه شواهد المسألة، إلا أن الجهات الثلاث قد تنفرد. إيش الجهات الثلاث يا أخوان؟ الجهل تحكيم العقل واتباع الهوى، إلا أن الجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع، وإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها اثنتان وتارة تجتمع الثلاث. فأما جهة الجهل فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد، وتارة تتعلق بالمقاصد، يعني قد يجهل الإنسان الأدوات وقد يجهل المقصد الذي دلت عليه الشريعة. وإما من جهة تحسين الظن بالعقل فتارة يشرك في التشريع مع الشرع أو يشرك مع التشريع، يعني يصير شريكا مع النص وتارة يقدم عليه. وأنتم تعلمون أنه وجد معنا من الفرق من قدمت العقل على إيش؟ على النقل. وهذا النوعان يرجعان إلى نوع واحد. وأما جهة اتباع الهوى فمن شأنها أن يغلب الفهم حتى يغالب صاحبه الأدلة أو يستند إلى غير دليل. وهذا النوعان أيضا يرجعان إلى نوع واحد. فالجميع أربعة أنواع، وهي الجهل بأدوات الفهم، والجهل بالمقاصد، وتحسين الظن بالعقل، واتباع الهوى. يعني الجهل قسمه إلى قسمين فانقلبت الثلاثة إلى أربعة، إما جهل بالأدوات وإما جهل بالمقاصد. فلنتكلم على كل واحد منهم بالله التوفيق. إذن الشيخ رحمه الله يقول لن تفهم أصلا طريق ومنهج الفرقة الناجية إلا إذا فهمت بما تنقض به الشريعة. الجهل قسمه إلى جهلين، جهل الأدوات وجهل المقاصد، وتحكيم العقل واتباع. سيبحثها فإذا فرغ منها قال لك إذن الشرع أو الطريق المستقيم هو كذا وكذا وكذا وكذا، وبه يختم الكتاب إن شاء الله. النوع الأول الجهل بأدوات الفهم. اعلم أن الله جل وعلا أنزل القرآن عربيا لا عجبة فيه، بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب. قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكان المنزل عليه القرآن عربيا أصح من نطق بالضاد وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذين بعث فيهم عربا أيضا فجرى الخطاب به على معتادهم في لسانهم، فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على معتاده. قطعت هذا الكلام، فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما اعتادوه، ولم يداخله شيء بل نفى عنه أن يكون في شيء أعجمي. فقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى في موضع آخر ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. هذا وإن كان قد بعث للناس كافة، فإن الله جعل جميع الأمم وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعا للسان العرب. إذا قال لك واحد طيب يشكر عليك أن في ناس دخلوا وهم ليسوا عربا، يقول لك العبرة بمن نزل فيهم روحي أول مرة، فالناس ويش تبعا لهم. ولذلك تجد أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام وخاصة في القرن الأول أول ما يبدأوا بعد التعلم يديرون شو؟ تعلم اللغة العربية. ولهذا كيف برز أئمة الإسلام في القرن الثاني والثالث من أمثال أصحاب الكتب الستة وهذا، إلا لأنهم نشأوا على تعلم اللسان العربي اللي هو الوحي. قال هذا وإن كان قد بعث للناس كافة، فإن الله جعل جميع الأمم وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعا للسان العرب. وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي أنزل عليه، وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. أما ألفاظها فظاهرة للعيان، وأما معانيها وأساليبها فكان مما يعرف من معانيها اتساع لسانها. ما أقرأها الآن إذا تحت خط، وأن تخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأوله عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، ويستدل على هذا ببعض الكلام، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أن المراد به غير ذلك الظاهر، والعلم بهذا كله موجود في أول الكلام أو وسطه أو آخره. إذن أساليب اللغة وألفاظها لا يفهم القرآن ولا يفهم الشريعة إلا من عرف أساليب وبيان هذه اللغة. فقد يأتي الظاهر ويراد به ما دل عليه، وقد يأتي الظاهر ويراد به الخاص، وقد يطلق الخاص ويراد به العام، وقد يطلق العام ويراد به بعض أفراده. من الذي يحدد هذا؟ سياق الكلام. وسيضرب لهذا أمثلة إن شاء الله. وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول اللفظ فيه عن آخره، أو يبين آخره عن أوله، وتتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرفه بالإشارة. وهذا عندها من أفصح كلامها اللي هي الأمة أو اللسان العربي، لانفرادها بعلمه دون غيرها ممن يجهله، وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وتضع اللفظ الواحد للمعاني الكثيرة. العين يا أخوان كم وضعونها؟ كم يشمل واللفظة واحدة؟ يراد بها إيش؟ الباصرة، ويراد بها البئر، ويراد بها الجاسوس، ويراد معاني كثيرة جدا وهكذا. فهذه كلمة معروفة عندها وتستنكر عند غيرها، وتستنكر عند غيرها، إلى غير ذلك من التصرفات التي يعرفها من زاول كلامهم وكانت له به معرفة وثبت رسوله في علم ذلك. فمثال ذلك أن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهذا من العام الظاهر الذي لا خصوص فيه، فإن كل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه، وكل دابة على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال تعالى وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فقوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إنما أريد به من أطاق الجهاد دون من لم يطقه. إذن معنى ما كان لأهل المدينة كلهم ذكروا أنثى وصغير وكبير ومريض، ولا المراد من؟ إذن الآن يبين لك يثبت لك أن أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن سيعطيك أمثلة لتفهم أن الذي لا يفهم لغة القرآن ولا يفهم أدوات هذه الشريعة ولا مقاصدها لا يمكن يكون من أصحاب الفرقة الناجية. إنما أريد به من أطاق الجهاد دون من لم يطق، فهو خاص المعنى. وقوله ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه عام في من أطاق ومن لم يطق، فهو عام المعنى. وقوله تعالى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فهذا من العام المراد به الخاص لأنهما لم يستطعما جميع أهل القرية. وقال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا، فهذا عام لم يخرج عنه أحد من الناس. وقال إثر هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا خاص لأن التقوى إنما تكون على من عقلها من البالغين. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالمراد بالناس الثاني الخصوص للعموم، وإلا فالمجموع لهم الناس ناس أيضا وهم قد خرجوا منهم، لكن لفظ الناس يقع على ثلاثة منهم وعلى جميع الناس وعلى ما بين ذلك. فصح أن يقال إن الناس قد جمعوا لكم، والناس الأول القائلون كانوا أربعة نفر، ومع هذا سموهم إيش؟ سموهم ناس. وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، فالمراد بالناس هنا الذين اتخذوا من دون الله إلها دون الأطفال والمجانين والمؤمنين. وقال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، فظاهر السؤال عن القرية نفسها، وسياق قوله تعالى يعدون في السبت إلى آخر الآية يدل على أن المراد أهلها، لأن القرية لا تعدو ولا تفسق. طبعا هذا كلام يعني فيه كلام، هل لا تسمى القرية قرية أصلا إلا بأهلها؟ فما نحتاج إلى التقدير، لكن هذا أمر شائع عند كثير من المفسرين خاصة ممن على منهج الأشاعرة، يقولون المراد أهلها. شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم يقول أصل القرية لا تسمى قرية إلا بأهلها، فلما يقال اسأل القرية هذا على الحقيقة، لأن لا يمكن أن الله يوجهك يقول اسأل القرية، يعني اسأل الجدار واسأل الأعماق واسأل البعير واسأل الأنس واسأل الثور، ما يجوز أصلا ولا في الصيغة العرب بهذا، ولا يليق بمقام الله يعني هذا. فلما يقول اسأل القرية لا يصرف الكلام إلا إليش؟ إلى العقلاء إلى أهلها. قال وكذلك قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، الآية فإنه لما قال كانت ظالمة دل على أن المراد أهلها. وقال تعالى وسأل القرية التي كنا فيها الآية، فالمعنى بين أن المراد أهل القرية، ولا يختلف أهل العلم باللسان في ذلك لأن القرية والعير لا يخبران بصدقهم. هذا كله معنى تقرير الشافعي رحمه الله في هذه التصرفات الثابتة للعرب، وهو بالجملة مبين أن القرآن لا يفهم إلا عليه، وإنما أتى الشافعي بالنوع الأغمض من طرائق العرب، لأن سائر أنواع التصرفات العربية قد بسطها أهلها، وهم أهل النحو والتصريف وأهل المعاني والبيان وأهل الاشتقاق وشرح مفردات اللغة، وأهل الأخبار المنقولة عن العرب المبينة لمقتضيات الأحوال فجميعه نزل به القرآن، ولذلك أطلق عليه عبارة العربي. طبعا الشافعي بسط هذا الكتاب العظيم كتاب الرسالة. فإذا ثبت هذا النتيجة فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أمران، أحدهما أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيه مبالغ العرب أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء وبن أشبههم ودانهم، وليس المراد أن يكون حافظا كحفظهم وجامعا كجمعهم، وإنما المراد أن يصير فهمه عربيا في الجملة. هذا الخلاصة. إذن الذي يريد أن يفهم القرآن لا بد أن يفهم أساليب اللغة العربية حتى يفهم كلام الله الذي نزل برسالة العرب، وإنما المراد أن يصير فهمه عربيا في الجملة. وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية على المتأخرين، إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمة. فإن لم يبلغ ذلك، يعني افرض أنه ما وصل إلى درجة هؤلاء الأئمة، فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد، ولا يحسن ظنه بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به. يعني يقول إذا كنت ما وصلت إلى معرفة فلا تظن بنفسك أنك أصبحت فهم، اسأل من هو أعلم منك بمعاني القرآن وبمعاني هذه اللغة اللي نزل بها هذا القرآن. قال الشافعي رحمه الله لما قرر معنى ما تقدم: فمن جهل هذا من لسانها، يعني لسان العرب، وبلسانها نزل القرآن وجاءت السنة به، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمود، وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ. يعني يقول الشافعي الذي يتكلم فوافق كلامه أو اجتهاده الصواب وهو لا يعلم هو غير معذور، لأنه لا يجوز لهذا إلا بعلم، فكيف لو أخطأ؟ هذا إذا كان أنه وافق الصواب إنه لا، فكيف لو أخطأ خطأ محضا؟ يكون جرمه إيش؟ أفضع. إذن إما التعلم وإما سؤال أهل العلم. وما قاله حق، فإن القول في القرآن أو السنة بغير علم تكلف، وقد نهينا عن التكلف ودخول تحت معنى الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الحديث، لأنهم إذا لم يكون لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله وسنة نبيه رجع إلى فهمه الأعجمي وعقله المجرد على التمسك بدليل فيظل على الجادة. وقد خرج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقة؟ قال: نعم، فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك، يعني لأنه إذا ما عرف معناها ولا رجع إلى أهل العلم قد يفهم منها معنى يظل به ويهلك ويظن في كتاب الله ما ليس له به علم. وعن الحسن قال: أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. إذن هذا هو الأمر الأول، لما قال لا بد له من أمرين، الأمر الأول. الأمر الثاني مما على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية، فقد يكون إماما فيها ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات. فالأولى في حقه الاحتياط، إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها. وقد نقل من هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وهم العرب، فكيف بغيرهم؟ يعني يقول إن الذي لم يصل إلى التعلم بل حتى لو كان إماما فإنه قد يذهل عن بعض الأمور، فإن واجبه أن يرجع إلى أهل العلم. إن كان الصحابة الجيل الذي اختارهم الله لصحبة نبيه مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ندى عنهم بعض المسائل، فكيف بغيرهم؟ هذا ابن عباس يقول: لم أعرف معنى فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إليه العربيان وقال هذه بيري فطرتها، يعني إيش حفرتها وفحتها وأشعتها. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني عربيان يختصمان في بير، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها. وفيما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل وهو على المنبر عن معنى قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف. إيش في التخوف؟ فأخبره رجل من هذيل أن التخوف عندهم هو التنقص، هو التنقص وأشبه ذلك كثير. قال الشافعي: لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، قال: ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها. يعني في مجموع الأمة موجود، لكن إنسان غير نبي ما يمكن أن يحيط بلسان العرب، حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. قال: والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل العلم، لا نعلم رجل جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن كلها، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره مما كان في طبقته وأهل علمه. قال: وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها، ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من نقله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها، وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله. إذن ما في إنسان يحيط بأمور السنة كلها، لكن مجموع السنة موجود كله في إيش؟ في الأمة. فما يرد عن فلان يوجد عند فلان، وهكذا لغة العرب في مجموع الأمة كل المعاني محفوظة، لكن لا يمكن إنسان غير نبي يحيط بكل معاني اللغة ويحصيها، لكن ما ندع عن فلان يعرف فلان. ومر هؤلاء الصحابة أمامنا، مر بهم كلمات ما عرفوا، حتى جاء الأعراب وسألهم عنها وعرفوها. قال: فهذه أدلة هذا ما قال ولا يخالف فيه أحد. فإذا كان الأمر على هذا لزم كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به أديت. هذا خلاصة فهر الدين السليم. وأن لا يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه ممن يستحق النظر، وأن لا يستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه دون أن يسأل عنها من هو من أهلها. فإذا ثبت على هذه الوصاه كان إن شاء الله موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إذن الإنسان إخوة عليه يبذل جهده ويتعلم اللغة العربية ويعرف معانيها وأدواتها ومقاصدها، ويتعلم علم الشريعة، ثم مع هذا مع بذل وسعه لا يركن إلى نفسه ولا يثق في كل ما عنده، وإنما عليه يسأل من هو أعلم منه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتي الأمر بالأمر فيجتمعون ويتشاورون في المسألة التي مع الأسف اليوم بعض صغار طلبة العلم يتجرأ ويفتي في مسائل كبار لو كانت عند الصحابة لا جمعوا لها أصحاب بيعة الشجرة. روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قلنا يا رسول الله من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قلنا: قد عرفنا اللسان الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. قلنا: فمن على إثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. قلنا: أما هذا فإنه فينا. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أيدالك الرجل امرأته؟ قال: نعم، إذا كان ملفجا. قال له أبو بكر رضي الله عنه: ما قلت وما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أيماطل الرجل امرأته؟ قلت: نعم، إذا كان فقيرا. شرح له صلى الله عليه وسلم إيش الكلام الأول. فقال أبو بكر: ما رأيت الذي هو أفصح منك يا رسول الله. فقال: وكيف لا وأنا من قريش وأرضعت في بني سعد. في كلام في ضعف الحديث. فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة يعجب عن علم بعض العرب، هذا موضوع الشاهد ولو كان السند ضعيف. فالواجب السؤال كما سألوا فيكون على ما كانوا عليه، يعني ما دام الصحابة ما غاب عن علمهم من سألوا عنه، فأنت يا من تقتدي بهم اسأل فيما غاب عن علمك مثل ما سألوا. وإلا زل فقال في الشريعة برأيه لا بلسانها. ونذكر لذلك ستة أمثلة. أحدها قول جابر الجعفي في قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، طبعا جابر الجعفي رافضي، يقول إن تأويل هذه الآية لم يجئ بعد. شوف أين الكلام، قال وكذب، حط خط تحت هذا الكلام وكذب، فإنه أراد بذلك مذهب الرافضة. وإيش مذهب الرافضة يا أخوان؟ خروج إيش؟ خروج مهديهم مو بالمهدي. طيب، فإنها تقول إن علي في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي علي من السحاب أخرجوا مع فلان. فهذا معنى قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي الآية عند جابر، حسب ما فسر سفيان من قوله لم يجئ تأويل هذه، قال سفيان وكذب. وكانت الآية في إخوة يوسف، ووقع ذلك في مقدمة صلى الله عليه وسلم. وإيش علاقة في يوسف في مذهب الرافضة؟ لكن كيف يحرفون الكلم عن مواضعه؟ ومن كان ذا عقل فلا يرتاب في أن سياق القرآن دال على ما قال سفيان وأن ما قاله جابر لا ينساق، لأنه جابر معروف أنه رافضي. الثاني قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح 9 من الحرائر، مستدلا بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، هذه 2 و3 صاروا 5 و4 صاروا كم؟ 9، لأن 4 إلى 3 إلى 2 9. ولم يشعر بمعنى فعال ومفعل في كلام العرب، وأن معنى الآية فانكحوا إن شئتم 2 أو 3 أو 4 على التفصيل لا على ما قالوا. واضح؟ يقول القرآن يقول كذا مثلا وثلاثة وربع 9، لأنه يعرف، لأنه يجهل معنى فعال ومفعل. الثالث قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم، وأما الشحم فحلال، لأن القرآن إنما حرم اللحم دون الشحم، ولو عرف أن اللحم يطلق على الشحم أيضا بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم لم يقل ما قال. الرابع قول من قال إن كل شيء فان حتى ذات الباري تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا الذي قال بيان ابن السمعان اليهودي، ما عدا الوجه بدليل قوله كل شيء هالك لا وجهه، وإنما المراد بالوجه ها هنا غير ما قال، فإن المفسرين فيه تأويلات وقصد هذا القائل لا يتجه لغة ولا معنى. وأقرب قول لقصد هذا المسكين أن يراد به ذي الوجه، كما تقول فعلت هذا لوجه فلان أي لفلان، فكان معنى الآية كل شيء هالك إلا هو ونحوه، قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، ومثله قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والخامس قول من زعم أن لله تعالى سبحانه وتعالى جنبا، مستدلا بقوله وأن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ومع الأسف وجد من بعض أهل السنة من أثبت في كتابه هذا باب صفة الجنب لله، وهذا غلط محض. ونقل أخونا المحقق جزاه الله خير نقلا قيما في الهامش رقم 8 عن شيخ الإسلام أن هذا لم يثبت ولا يقول به من يفهم لغة العرب. فكلام الشاطبي موافق لكلام شيخ الإسلام التيمية في هذا الكلام. قال الخامس قول من زعم أن لله سبحانه وتعالى جنبا، مستدلا بقوله أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وهذا لا معنى للجنب فيه لا حقيقة ولا مجازا، لأن العرب تقول هذا الأمر يصغر في جنب هذا، أي هذا يصغر بالإضافة إلى هذا الآخر. فكذلك الآية معناها يا حسرة على ما فرطت فيما بيني وبين الله إذا أضفت تفريطي إلى أمره لي ونفيه إياي. والسادس قول من قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، إن هذا الذي في الحديث هو مذهب الدهرية، ولم يعرف أن المعنى لا تسب الدهر إذا أصابتكم المصائب ولا تنسبوها إليه، فإن الله هو الذي أصابكم بذلك لا الدهر، فإنكم إذا سببتم الدهر وقع السب على الفاعل في الحقيقة لا على الدهر، لأن العرب كانت من عادتها في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهر، فتقول أصابه الدهر في ماله ونابته كوارع الدهر ومصائبه، فينسبون كل شيء تجري به أقدار الله تعالى عليهم إلى الدهر، فيقولون لعن الله الدهر ومحق الله الدهر وأشبه ذلك، وإنما يسبونه لأجل الفعال المنسوبة إليه، فكأنهم إنما سبوا الفاعل وإنما الفاعل هو الله وحده، فكأنهم يسبونه سبحانه وتعالى. فقد ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك قد يؤدي إلى تحريف الكلم عن مواضعه، والصحابة رضوان الله عليهم براء من ذلك، لأنهم عرب لم يحتاجوا إلى فهم كلام الله تعالى إلى أدوات ولا تعلم، يعني كانوا يعرفونها بالسريخة. ثم من جاء بعدهم ممن ليس بعربي اللسان تكلف ذلك حتى علمه، وحينئذ داخل القوم في فهم الشريعة وتنزيلها على ما ينبغي فيها كسلمان الفارسي رضي الله عنه وغيره. فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة على العربية إن أراد أن يكون من أهل الاجتهاد فهو إن شاء الله داخل في سوادهم الأعظم كائنا على ما كانوا عليه، فانتظم في سلك الفرقة الناجية. إذا خلاصة ما يقول الشيخ إن هذا القرآن وهذه السنة لم تنزل إلا بلغة عربية فصحى، خاطبهم الله بأمر يعرفونه وخاطبهم بأساليب يعرفونها، واللغة العربية من أوسع وأدق وأرقى لغة في العالم كله، يطلق فيها العام ويراد بها الخاص، ويطلق ويراد بعض أفراد، وأساليب بيانية كثيرة في هذه اللغة. فالذي يريد أن يفهم ولها أدوات ولها مقاصد، فلا يجوز لإنسان أن يتكلم في هذه الشريعة إلا أن يعرف لغتها وأساليب هذه اللغة. يا أخواننا تذكرون كم مرة قلنا إن من جهل معنى حرف في ظل في باب العقيدة، تذكرون هذا لما كنا ندرس التدمرية، لما تصور الأشاعرة أن في لا يتصور منه إلا الظرفية، أقول القلم في جيبي، فلما نقول على رأيهم أن الله في السماء معناته لا تحيط به، فمن هنا جاء حد العلو وهو حرف واحد، بينما حرفي يأتي بمعنى الظرفية فأقول القلم في جيبي، ويأتي حرفي بمعنى على، أقول الولد كالآن في السطح، أين ابني؟ قلت في السطح، يعني إيش؟ على السطح. أين الراعي؟ قلت في الجبل، يعني على الجبل. لما الله يقول سيروا في الأرض يعني على ظهرها، فليس شقة ودخل وسطها. فصل النوع الثاني، إذا تكلم عن الجهل بالأدوات، يتكلم الآن عن الجهل إيش بالمقاصد. النوع الثاني الجهل بمقاصد الشرع. اعلم أن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهم. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل الدين بشهادة الله تعالى بذلك، حيث قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم يكمل فقد كذب، أو فقد كذب بقوله اليوم أكملت لكم دينكم. ولا يقال قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن في الكتاب ولا في السنة نص عليه ولا عموم ينتظمه، كمسائل الجد في الفرائض والحرام في الطلاق ومسألة الساقط على جريح محفوف بجرحى وسائر المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة، فأين الكمال فيها؟ لأننا نقول في الجواب أولا إن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم إن اعتبرت فيها الجزئيات من المسائل والنوازل فهو كما أوردتم، ولكن المراد استطر هذه تحت خط، ولكن المراد كلياتها كليات الشريعة، فلم يبقى للدين قاعدة يحتاج إليها في الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان. يجيك واحد يقول بين لي في الشريعة أن التفاح حلال، فيه من أصحاب الهدف يقول اليوم أكملت كل شيء قلنا في الشريعة، نقول نعم الشريعة انتظمت إيش كليات الأمور من ضروريات وحاجيات وتكميليات كلها جاءت فيها. لما تسأل عن هذا انتظمت هذه الجزئية في قاعدة عامة لما قال الله تبارك وتعالى وأحل الله إيش؟ لما سماه الله تبارك وتعالى الطيبات، فأي جزئية من الطيبات دخلت في هذه الكلية العامة؟ إنها لما واحد يقول لك بين لي إن في الشرع إن الدخان حرام، منين جيب لي نص إن الدخان حرام؟ قل نعم، إن في كلية وكليات الشريعة حرم علينا إيش؟ الخبائث، وهذا بإجماع كل عاقل من الخبائث فهو محرم. إذن المراد اليوم أكلت الكليات العامة التي أنت، وأما الجزئيات هذا تفاعة، هذا إبرة، هذا لباس، هذا كذا، هذا ما يقول به، كلها تندرج في الكليات اللي جاءت بها الشريعة. قال نعم، يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولا إلى نظر المجتهد. إذن الجزء اللي يبين هذه الجزئية حرام أو حلال، وإذا داخل تحت الكلية التي تحل هذا أو الكلية التي تحرم هذا، من الذي يملك هذا؟ المجتهد صاحب العلم الشرعي. فإن قاعدة الاجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنة، فلا بد من إعمالها ولا يسع تركها، وإذا ثبتت في الشريعة أشعرت بأن ثم مجال للاجتهاد، ولا يوجد ذلك إلا فيما لا نص فيه. ولو كان المراد بالآية الكمال بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل، فالجزئيات لا نهاية لها. لو أخذنا الجزئيات لا يمكن أن تنتهي الجزئيات بانتهاء الناس والزمن، فلا تنحصر بمرسوم. وقد نص العلماء على هذا المعنى، فإنما المراد الكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل. ثم نقول ثانيا، إن النظر في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي إلى الإشكال والالتباس، وإلا فهو الذي أدى إلى إرادة هذا السؤال. إذ لو نظر السائل للحالة التي وضعت عليها الشريعة وهي حالة الكلية لم يورد سؤاله، لأنها موضوعة على الأبدية. الشريعة موضوعة إيش؟ إلى الأبد، وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية. وأما الجزئية فموضوعة على النهاية المؤدية إلى الحصر في التفصيل، وإذ ذاك قد يتوهم أنها لم تكمل فيكون خلافا لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الآية. ولا شك أن كلام الله هو الصادق، وما خالفه فهو المخالف، فظاهر إذ ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقها صحيحة، وأن النوازل التي لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الكمال، لأنها إما محتاج إليها وإما غير محتاج إليها. فإن كانت محتاجا إليها فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الأصول الشرعية، فأحكامها قد تقدمت، ولم يبقى إلا نظر المجتهد إلى أي دليل تستند خاصة. وأما غير محتاج إليها فهي البدع المحدثات. إذ لو كانت محتاجا إليها لما سكت عنها في الشرع، لكنها مسكوت عنها بالفرض ولا دليل عليها فيه كما تقدم، فليست بمحتاجا إليها، فعلى كل تقدير قد كمل الدين والحمد لله. إذن نؤكد على هذا القضية يا أخوان، الشريعة كاملة في ضرورياتها وجميع ما يحتاج إليه البشر في هذه القواعد الكلية انتظمت. وأما إذا أورد علينا إنسان جزئية فنقول إن الجزئيات لا بد أن تدخل تحت الكليات، لأن الجزئيات لا تتناهى أو تحصر. فكل من أورد جزئية، من الذي يدخل هذه الجزئية فيعطيها أنها حلال أو حرام؟ هو علماء الشريعة، هم الذين يبينون أن هذه الجزئية تنتظم هذه الكلية أو تنتظم في هذه الكلية. ومن الدليل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لم يسمع عنهم قط إرادة ذلك السؤال، ولا قال أحد منهم لما لم ينص على حكم الجد مع الإخوة، وعلى حكم من قال لزوجته أنت علي حرام وأشبه ذلك، مما لم يجدوا فيه عن الشارع نصا، بل قالوا فيها وحكموا بالاجتهاد واعتبروا فيها بمعان شرعية ترجع في التحصيل إلى الكتاب والسنة. وإن لم يكن ذلك بالنص فإنه بالمعنى، فقد ظهر إذن وجه كمال الدين على أتم الوجوه. ثم ننتقل منه إلى معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مبرأ عن الاختلاف والتضاد ليحصل فيه كمال التدبر والاعتبار. فقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل معنى الآية على أنه بريء من الاختلاف، فهو يصدق بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فأما من جهة اللفظ فإن الفصاحة فيه متوازرة مضطردة، بخلاف كلام المخلوق، فإنك تراه إلى الاختلاف ما هو، فيأتي بالفصل من الكلام الجزل الفصيح فلا يكاد يختمه إلا وقد عرض له في أثنائه ما يغض عليه من منصب فصاحته. أي مخلوق مهما كانت فصاحته كلامه لا يبقى على اتساق واحد، جاء في الأخير يخلط أو تصبح عليه أخطاء لأنه نقص. وهكذا تجد القصيدة الواحدة منها ما يكون على نسق الفصاحة اللائقة ومنها ما لا يكون كذلك. وأما جهة المعنى فإن معاني القرآن على كثرتها أو على تكرارها بحسب مقتضيات الأحوال على نمط وبلوغ غاية في اتصالها إلى غايتها من غير إخلال بشيء منها ولا تضاد ولا تعارض على وجه لا سبيل إلى البشر أن يدانوه. ولذلك لما سمعته أهل البلاغة الأولى والفصاحة الأصلية وهم العرب لم يعارضوا ولم يغيروا في وجه إعجازه بشيء مما نفى الله تعالى عنه، وهم أحرص ما كانوا على الاعتراض فيه والرضي من جانبه لأنهم كانوا إيش معاندين. ثم لما أسلموا وعايروا معانيه وتفكروا في غرائبه لم يزدهم البحث إلا بصيرة في أنه لا اختلاف فيه ولا تعارض، والذي نقل من ذلك يسير توقفوا فيه توقف المسترشد حتى يرشدوا إلى وجه الصواب أو توقف المتثبت في الطريق. يعني لو جاك إنسان قال للصحابي فلان توقف، هل توقف موقف المعاند ولا موقف المسترشد الذي يسأل؟ هذا ابن عباس يقول أنا ما أدري إيش معنى فطر، لكن لما جاني العرب قال أنا فطرتها سأل عني هذا الإشكال. وقد صح أن سهل بن حنيف قال يوم الصفين وحكم الحكمين يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل ولم نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ولا رددناه، وأيم الله ما وضعنا سيوفنا من على عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه الحديث. فوجه الشاهد منه أمران، قوله اتهموا الرأي فإن معارضة الظواهر في غالب الأمر رأي غير مبني على أصل يرجع إليه، وقوله في الحديث وهو النقطة في الباب والله ما وضعنا سيوفنا إلى آخره فإن معناها أن كل ما ورد عليهم في شرع الله مما يصادم الرأي فإنه حق يتبين على التدريج حتى يظهر فساد ذلك الرأي. يعني لما اعترضوا على أنه كيف نعتبرية في ديننا، كيف أن من جاء من المشركين الردة واللي يروحون المسلمين ما يردونه، لكن لما أيقنوا وصبروا وسمى الله هذا فتح مبين ونقضت قريش ما نقضت وحصل تعلمون نتائج صلح الحديبية، ومن أراد يعرف الدروس العظيمة في صلح الحديبية فليقرأ ما كتبه ممن لا يسبقه إليه العلامة ابن القيم في زاد المعاد، تكلم في هذا أسرار عظيمة جدا وكيف أن ما حكم العقل بأنه فيه هو كأنه هو الصواب جاء الوحي المعصوم ليبين أن ما اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كان فتحا مبينا. قال فإنه حق يتبين على التدريج حتى يظهر فساد ذلك الرأي، وأنه كان شبهة عرضت وإشكالا ينبغي أن يلتفت إليه بل يتهم أولا ويعتمد على ما جاء في الشرع، فإنه إن لم يتبين اليوم تبين غدا. يعني ما بضرد فينا أسرة، ولو فرض أنه لا يتبين أبدا فلا حرج فإنه مستمسك بالعروة الوثقى. ولهذا كان العلماء قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم، وقال علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح بطن القدم أولى من ظاهر. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعته هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أسايره في الصلاة فصبرت حتى سلم فلببته برداءه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ، فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله أقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، ثم قال أقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. إذن تنوع القراءة وارد، ولهذا لا تجدون عندنا الآن إيش قراءة حفص وقراءة ورش وهكذا. وهذه المسألة لما هي إشكالا وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم في نقل الشرع بين لهم جواب بين لهم جوابه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك دليلا على ان في اختلاف، فان الاختلاف بين المكلفين في بعض معانيه او مسائله لا يستلزم ان يكون فيه نفسه اختلاف، فقد اختلفت الامم في النبوات ولم يكن ذلك دليلا على وقوع الاختلاف في نفس النبوات، واختلفت في مسائل كثيرة من علوم التوحيد ولم يكن اختلافهم دليلا على وقوع الاختلاف فيما اختلفوا فيه، فكذلك ما نحن فيه. وإذا ثبت هذا صح منه أن القرآن في نفسه لا اختلاف فيه. ثم نبني على هذا معنى آخر، وهو أنه لما تبين تنزهه عن الاختلاف صح أن يكون حكما بين جميع المختلفين. قطعت هذا الكلام، ما دام القرآن لا خلاف فيه إذن هو إيش؟ هو الحكم، لأنه إنما يقرر معنى هو الحق، والحق لا يختلف في نفسه. خط تحت هذا الكلام، والحق لا يختلف، فكل اختلاف صدر من مكلف فالقرآن هو المهيمن عليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأعم من هذا قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. ثم قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية وما أشبهها صريحة في الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن السنة بيان الكتاب. خط تحت هذا الكلام، إذن السنة ما معنى بيان الكتاب؟ يعني شارحته ومفصلته، وهو دليل على أن الحق فيه واضح وأن البيان فيه شافي، لا شيء بعده يقوم مقامه. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة ردوها إلى الكتاب والسنة، وقضاياهم شاهدة بهذا المعنى لا يجهلها من زاول الفقه، فلا فائدة في جلبها إلى هذا الموضوع لشهرتها، فهو إذن مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران: أحدهما أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان. هذه نقطة مهمة جدا أخوان، إذن فرق بين من ينظر إلى شريعة الله بعين الكمال وبين من ينظر إليها نظر المتهم لأنها ناقصة، من هالزنادقة والمجرمين اللي الآن يكتبون ويتخذون وسائل الإعلام مطايا لهم، لا ينظرون إلى الشريعة بعين الكمال وإنما ينظرون إليها بعين النقص. قال: أي ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان، ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات ولا يخرج عنها البتة، لأن الخروج عنها تيه وضلال ورمي في عماية. كيف وقد ثبت كمالها وتمامها؟ فالزائد والناقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطرق والطرف. والثاني أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم إلى معنى واحد. فإذا أداه بادئ الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف، لأن الله تعالى قد شهد له أنه لا اختلاف فيه، فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع أو المسلم من غير اعتراض إن كان الموضع مما لا يتعلق به حكم عملي. فإن تعلق به حكم عملي التمس المخرج حتى يقف على الحق اليقين، أو يبقى باحثا إلى الموت ولا عليه من ذلك. فإذا اتضح له المغزى وتبينت له الواضحة فلا بد له من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له من النظر فيها، ويضعها نصب عينيه في كل مطلب ديني كما فعل من تقدمنا ممن أثنى الله ورسوله عليه. فأما الأمر الأول فهو الذي أغفله المبتدعون. إيش أغفله؟ النظر. الله يفتح عليك. المبتدع نظروا إلى الشريعة بنظر إيش؟ النقص، لا بنظر الكمال. فدخل عليهم بسبب ذلك الاستدراك على الشرع، وإليه مال كل من كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له في ذلك ويحذر ما في الكذب عليه من الوعيد، فيقول: لم أكذب عليه وإنما كذبت له. ما شاء الله، ومن قال أن الشرع محتاج لك علشان تكذب عليه؟ تكذب له قصدي. وهذه من من من ترهات الوضاعين ومن أصحاب البدع من قديم، يذكرون بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقالي، فيقول انا ما كذبت علي انا اكذب له، ليه الشرع ناقص علشان نحتاج كذبك؟ كذبك هو الذي سيكمل نقص الشريعة، شريعتنا كاملة ما تحتاج لا الى كذبك ولا الى كذب غيرك. وحكي عن محمد بن سعيد المعروف بالأردني أنه قال إذا كان الكلام حسنا لم أرى بأسا أن أجعل له إسنادا، فلذلك كان يحدث بالموضوعات، وقد قتل في الزندقة وصلب، وقد تقدم لهذا القصة أمثلة كثيرة. وأما الأمر الثاني، وش الأمر الثاني؟ أيوة التضاد، فإن قوما أغفلوه أيضا ولم ينعموا النظر حتى اختلف عليهم الفهم في القرآن والسنة، فأحالوا بالاختلاف عليهما تحسينا للنظر تحسينا للظن بالنظر الأول. وهذا هو الذي عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال الخوارج، حيث قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فوصفهم بعدم الفهم للقرآن، وعند ذلك خرجوا على أهل الإسلام إذ قالوا لا حكم إلا لله وقد حكم الرجال في دين الله، حتى بين لهم حبر الإسلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معنى قوله إن الحكم إلا لله، على وجه أذعن بسببه منهم ألفان أو من رجع منهم إلى الحق، وتمادى الباقون على ما كانوا عليه اعتمادا والله أعلم على قول من قال منهم لا تناظروه ولا تخاصموه فإنه من الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. يقول ترى قريش قوم خصمون لا تجادل ابن عباس ديهمك اتباع الحق. فتأمروا رحمكم الله كيف كان فهمهم في القرآن، ثم لم يزل هذا الإشكال يعتري أقواما حتى اختلفت عليهم الآيات والأحاديث وتدافعت على أفاظهم، فحجوا به قبل إنعام أو فحجوا به قبل إنعام النظر. ونذكر من ذلك أمثلة عشرة، أحدها قول من قال إن قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتناقض مع قوله فإذا نفخ في الصور فالأنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أنا أشرف في الدرس الماضي أن من أروع الكتب التي صنفت في مسألة مشكل القرآن ومشكل الحديث كتب من؟ الإمام بن قتيبة. الثاني قول من قال في قوله في يوم إذا لا يسأل عن ذنبي إنس ولا جان، قالوا أنه مضاد لقوله ولا يسألنا يوم القيامة عما كانوا يفترون، وقوله ولا تسألنا عما كنتم تعملون. والثالث قول من قال في قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين. إن هذا صريح في أن الأرض مخلوقة قبل السماء، وفي الآية الأخرى أأنتم أشد خلقا من السماء وبناها رفع سمكها فسواها وغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها، فصرح بأن الأرض مخلوقة بعد السماء. ومن هذه الأسئلة ما أورده نافع بن الأزرق وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، فخرج البخاري في المعلقات عن سعيد بن جبير قال قال رجل ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، وهي قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ولا يكتمون الله حديثا، والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا في هذه الآية أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى قوله والأرض بعد ذلك دعاها، فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى قوله طائعين، فذكر في هذا خلق الأرض قبل خلق السماء، وقال وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى فقال يعني ابن عباس فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون في النفخة الأولى يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنسى بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم في النفخة الأخرى أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. شفت كيف العلم عند ابن عباس كيف أزال إشكال نافع بالأزرق وأشياء. وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتبون الله حديثا، فإن الله عز وجل يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، وقال مشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين فيختموا على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتم حديثا، وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وقوله عز وجل خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواها سبع سموات في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والأكام وبينهما في يومين آخرين، فذلك قوله دحاها، وقوله تعالى خلق الأرض في يومين فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السموات في يومين، فلا إشكال ولله الحمد لله. وقوله وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه بذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك، فإن الله عز وجل لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا من عند الله. الرابع قول من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. الحديث وقع مخالف لقوله تعالى وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فالحديث يخبر أنه أخذهم من ظهور آدم، والكتاب يخبر أنه أخذ من ظهور بني آدم، وهذا إذا تؤمن الاختلاف فيه، لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يخرج من صلب آدم عليه السلام دفعة واحدة على وجه، لو خرجوا على الترتيب لخرجوا كما أخرجوا إلى الدنيا، ولا محال في هذا بأن ينفتر في تلك الأخذة الأبناء عن الأبناء من غير ترتيب زمان، وتكون النسبتان مع صحيحتين على الحقيقة لا على المجاز. وقول من قال فيما جاء في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله نشدتك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وكان أفقه منه صدق اقضي بيننا بكتاب الله وإذا لي في أن أتكلم، ثم أتى بالحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضي أن بينك وبكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك هذا جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم إلى آخر الحديث. هو مخالف لكتاب الله لأنه قال لا أقضي أن بينك وبكتاب الله حسب ما سأل السائل، ثم قضى بالرجم والتغريب وليس لهما ذكر في كتاب الله. والجواب إن الذي أوجب الإشكال في المسألة اللفظ المشترك، فإن كتاب الله كما يطلق على القرآن يطلق على ما كتب الله تعالى عنده مما هو حكمه وفرضه على العباد، كان مسطورا في القرآن أو لا، كما قال تعالى كتاب الله عليكم أي حكم الله وفرضه، وكل ما جاء في القرآن من قوله كتب عليكم فمعناه فرض وحكم به، ولا يلزم أن يوجد هذا الحكم في القرآن. والسادس قول من زعم أن قوله تعالى في الإيماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لا يعقل مع ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجمت الأئمة بعده، لأنه يقتضي أن الرجم ينتصف وهذا غير معقول، فكيف يكون نصفه على الإيماء ذهابا منهم إلى أن المحصنات هنا ذوات الأزواج؟ وليس كذلك، بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر، حط خط تحتها. إذن اللي فهم من المحصنات يعني المتزوجة هذا ما عنده فهم سليم، المراد الحرائر وليس بدليل قوله تعالى في أول الآية ومن لم يستطع منكم طورا أن ينكح المحصنات المتزوجات، ينكح المتزوجات ولا ينكح الحرائر؟ ها يا أخوانا، ومن لم يستطع منكم طورا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتاتكم المؤمنات، وليس المراد هنا إلا الحرائر لأن ذات الأزواج لا تنكح، هي متزوجة، إذا متزوجة كيف تتزوجها؟ والسابع قوله من الحديث جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ولا على خالتها، وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله تعالى لما ذكر المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأخت، ومن الجمع إلا الجمع بين الأختين، قال وقال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم، فاقتضى أن المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتها، وكل رضاعة سوى الأم والأخت حلال، وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم لا تعرض فيها على حال، لأن أيضا يا أخوان عندنا بيان السنة لما بين صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة إيش على عمتها ولا على خالتها، وقلنا أن السنة بيان لما في القرآن، والسنة وحي الله والقرآن وحي الله. الثامن قول من قال إن قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم مخالف لقوله من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، والمراد بالوجوب هنا التأكيد خاصة بحيث لا يكون تركه ترك للفرض، وبه يتفق معنا الحديثين في الاختلاف. التاسع قوله جاء في الحديث صلة الرحم تزيد في العمر، والله تعالى يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يؤخر ولا يقدم البتة؟ وأجيب عنه بأجوبة منها أن يكون في علم الله تعالى أن هذا الرجل إن وصل رحمه عاش 100 سنة وإلا عاش 80 سنة، مع أن في علمه أنه يفعل بلا بد أو أنه لا يفعل أصلا. وعلى كل الوجهين إذا جاء أجله لا يستأخر ساعة ولا يستقدم، قاله ابن قتيبة وتبعه عليه القرافي. العاشر قالوا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، ثم فيه كان صلى الله عليه وسلم ينام وهو على وهو جنب من غير أن يمس السماء، وهذا تدافع والحديثان مع لعائشة رضي الله عنها. والجواب سهل، فالحديثان يدلان على أن الأمرين موسع فيهما، لأنه إذا فعل أحد الأمرين وأكثر منه وفعل الآخر أيضا وأكثر منه على ما تقتضيه كان يفعل حصل منهما أنه كان يفعل ويترك، وهذا الشأن مستحب فلا تعارض بينهما، مرة يفعل كذا ومرة يفعل كذا صلى الله عليه وسلم. فهذه 10 أمثلة تبين لك مواقع الإشكال وأين رتبتها مع ثلج اليقين. فإن الذي عليه كل موقن بالشريعة أنه لا تناقض فيها، الكلام هذا كله تحت خط، فإن الذي عليه كل موقن بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا اختلاف، فمن توهم ذلك فيها فلم ينعم النظر ولا أعطى وحي الله حقه. ولذلك قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، فحظهم على التدبر أولا ثم عقبه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين أنه الاختلاف فيه والتدبر يعين على تصديق ما أخبر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.